بمناسبة ذكرى 29 لوفاة الزعيم لادين كيم إل سونغ، قابل تشو إيل مين ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المنحدة للإمبريالية في بيونغ يانغ مع مراسل وكالة الأنباء المركزية الكورية ياما سادس العربية. خلال اللقاء ذكر تشو إيل مين أن المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن ومشروع تأسيس جمهورية كوريا الاتحادية الديمقراطية وبرنامج نقاط العشر للوحدة القومية الكبرى والتي تعد تحليلا في تنفيذ قضية توحيد أمتنا تنبت فيها محبة رئيس لادين كيم إل سونغ الحارة للوطن والأمة وإرادته الثابتة في التوحيد كما هي عليه، وأثنى ثناء عاليا على رئيس كيم إل سونغ بأنه زعيم بارز لا يمكن مقارنته بكل العظماء الآخرين المسجلين في صفحات التاريخ من نواحي الفكر والكفاءة السياسية والشيم النبيلة والمآثر. وأكد أنه يستمر التاريخ المرشلان الأولين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في قيادة توحيد الوطن في يومنا، وسيشهد تنفيذ قضية استقلالية الأمة قضية توحيد الوطن تحقيقا أكيدا لوجود المارشال المحترم كيم جونغ إل.